ما داموا على الحق. إذا وجد إنسانا وجماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته أو له هو فقط النهج. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شيء تنظمه إلى قطع الحلال وينظر المخلوقين الفقه الناجح مع كتاب السنة. وإن كان من جماعة دون جماعة دون ما دام الهدف العقيدة واحدة فلا يفرق بها أن يسمى أنصار السنة أو يسمى أخوان المسلمين أو يسمى كذا. المهم عقيدتهم وعملهم ليستقروا على الحق وتوحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة الأقوال أصلهم. لكن عليه أن يتقوا الله ويصدق بذلك. وإذا تسمى معهم بأنصار السنة أو تسمى معهم بأخوان المسلمين أو تسمى معهم بجماعة كذا أو جماعة كذا لا ضرر لأن هذا صدق من حضر الصدق في بعض الأخبار الكتاب والسنة وتحكيم الإيمان والاستقامة عليهما قولا وعملا. وإذا أخبار الجماعة المسلمين تنبه إذا أخبار أي جماعة في أمر من أمر المسلمين ينبهها الأخبار ما لا ضرر لا لابد إذا أخبار من ينبههم يقول التلميذ إذا أخبار في شيء من تعلم العقيدة أو ابنه عند الله أو ما خاف من الله ينبه بلاد الإحسان إلى بالرفق وتيسره أنتم الحسن حتى يرفعوا الحق وحتى يقبلوه وحتى لا ينفروا منه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا فيما استطاعوا ويتناصحوا فيما بينهم وألا يتحاسدوا يطمع في المعلوم.